الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يبارك لنا فيما بقي منه. اللهم اغفر للصائمين يا رب العالمين، واغفر للقائمين، واغفر للمتهجدين، واغفر للعاكفين يا رب العالمين، وتجاوز يا ربنا عن سيئات المقصرين والمذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا وتقبل دعاء. درس اليوم مهم جدا لأنه يتعلق بعقيدة الموحد، وعنوانه نواقض الإسلام العشرة. والحمد لله أن هذه النواقض معدودة ومحسوبة، ولا يتكلم فيها إلا العلماء، ولا يحكم أحد على أحد بالتكفير إلا من كان راسخا في العلوم الشرعية من العلماء الربانيين، فينبغي على المسلم أن يتعلمها ليتجنب هذه الأشياء حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو مسلم موحد. قال العلماء: أولا الشرك في عبادة الله، طبعا إذا مات على ذلك ولم يتب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات على التوحيد. أي ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات على الشرك والكفر فليس إلا النار. وهذه مسائل اتفق عليها. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي بالشرك في عبادة الله عز وجل. ثانيا من جعل بينه وبين الله وسائط، جمع واسطة، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني من معين. مرة ثانية: من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم يعني يطلب منهم كما يطلب من الله وكما يدعو الله، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ولا يتوكل إلا على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده سبحانه وتعالى. ثالثا، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. خلي بالك، هذا درس من أخطر الدروس التي ستستمع إليها في حياتك، ومن أهم الدروس على الإطلاق، وأكثر المسلمين لا يعرف شيئا عن هذه المسائل، وينبغي على كل مسلم أن يتعلم تلك المسائل. ثالثا، من لم يكفر المشركين، أنا أقوم بسرد هذه النقاط في هذا الدرس، ثم بعد ذلك يكون التفصيل إن شاء الله تعالى. يعني مثلا إذا خرج رجل وقال اليهود ليسوا كفر، هؤلاء إخوة لنا في الوطن والعروبة وكده، والنصارى ليسوا كفر، هؤلاء هم أهل كتاب ليسوا كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم توقف، قال والله الله أعلم، هذه المسألة ليس عندي فيها علم، الله أعلم النصارى كفر أم لا، هذه مسألة خطيرة، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، انتهى الأمر، القرآن واحد، كلام واضح بين لا يحتاج إلى مفسرين ولا إلى أئمة ولا إلى دعاة ولا إلى جهابذة من علماء اللغة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كلام بين واضح. أنا أضرب مثالا، طيب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد ذلك، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من هديه، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، إذا اعتقدت في إنسان أن هذا الإنسان هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يوقع في الكفر والعياذ بالله، لأن أفضل الناس، أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أنه إذا اهتدى بهدي فلان أو بطريقة فلان أو ب مذهب فلان أن هذا هو أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مخرج من الملة والعياذ بالله. بعد ذلك، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، كلام خطير. ثانيا، من أبغض شيئا، يعني من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، يعني يبغض شيئا من الإسلام مما جاء به النبي، والدين وصل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن عمل به، لو قال مثلا أنا مثلا أكره الصيام حتى وإن صام، كلام خطير يخرج من الإسلام والعياذ بالله. والدليل قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي فأبطل ثوابها، يلقون الله عز وجل بلا حسنة. كرهوا ما أنزل الله من الوحيين القرآن والسنة فأحبط أعمالهم، هذه الآية في حق المشركين والعياذ بالله. قال العلماء السحر، فمن فعله يعني من اشتغل به أو شارك في فعله أو رضي به كفر، يرضى بالسحر، فمن فعله أو رضي به كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني السحر كفر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا يعلمون الناس السحر؟ السحر كفر ولا يجوز لأحد أن يتعلمه أو أن يشارك فيه أو أن يكون راضيا به، كما سيأتي إن شاء الله. قال العلماء: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يعني يشارك مشركا كافرا ليعينه على أخيه المسلم، هذا خروج من الإسلام والعياذ بالله. ثم قال العلماء: من اعتقد أن بعض الناس يسعى من خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من اعتقد أنه بوسع الإنسان أن يخرج من الإسلام هو حر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فمن كفر بعد إسلامه فهذا مرتد وتضرب عنقه والعياذ بالله، مرتد. أما عن قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي بداية ليس لأحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين، يدخل في دين الله باختياره ما دام، يعني هذه المسألة فيها أحكام، إذا كان من اليهود والنصارى دفع الجزية كي يعيش في أمن في ديار المسلمين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أذلة، هذا هو يعني شرع الله عز وجل. فإن أبى قتل والعياذ بالله، إن أبى أن يدفع الجزية. فإذا اعتقد البعض، إذا اعتقد إنسان أنه بإمكانه أن يخرج من دين الله ولا شيء عليه، وأن هذا من باب الحرية، فإن هذا كفر والعياذ بالله. قال العلماء: من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، إنسان بعيد عن الدين تماما لا يعرف شيئا عن الدين ولا يريد أن يتعلم ولا يحب الإسلام ولا المسلمين، وما دخل مسجدا ولا علاقة له بالإسلام، مسلم في البطاقة وفقط، الإعراض معرض، هذا أمر خطير. فقد سمعنا عن أناس بهذه الطريقة والعياذ بالله، لا يدخل المسجد ولا يصوم رمضان ولا يكلم أحدا من المسلمين حتى لا يلقي السلام على أحد، ولا يستمع إلى برنامج ديني ولا يقرأ في المصحف ولا ولا ولا إلى آخره. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال العلماء: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، الهازل والجاد. يقول لك: أنا كنت أمزح، يعني كيف كنت تمزح؟ خلاص، إلا المكره، الإنسان الذي يكره أن يقول كلمة الكفر وأن يتفوه بها أو أن ينطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا له حكم آخر وهكذا. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين يا رب العالمين. ومع مزيد من التفصيل عن هذه الأشياء إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.